بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الكلام في شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه مسلم في صحيحه، ونأخذ بعض الفقرات منه التي تشرح لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قوله رضي الله عنه قال بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا والمروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسقل هدي، وجعلتها عمرة، فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ذهب إلى الحج ساق معه الهدي، ذاق معه الهدي الذي سيذبحه في الحج. وليس كل الصحابة ساقوا الهدي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ساق، وبعض الصحابة وبعضهم لم يسق الهدي، لأنهم كانوا انتووا نية الحج إفرادا. وكما بينا في شرح المناسك سابقا بأن من أفرد بالحج انتوى نية الحج إفرادا، يعني سيأتي بمناسك الحج فقط لن يأتي بعمرة، فليس عليه هدي، ليس عليه ذبح. لذلك كثير منهم كان النية منعقدة على الإفراد، النية بالحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي. فبعد أن انتهوا من مناسك العمرة أو المناسك اللي هي الصفا والمروة والطواف قبلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين لم يسق معهم الهدي أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، ثم ينتظرون إلى وقت التروية كما سيأتي يوم الثامن ويهلون بالحج. وهذا يعني في هذا الحديث وفي حديث أخرى كثيرة في الحج فيها ملامح مهمة جدا في العقيدة، ويعني لا ينتبه إليها كثير من الناس، لأن الحج فيه أشياء كثيرة كانت تفعل في الجاهلية، كان في حج في الجاهلية، وتجد كثيرا من في مسائل في الحج خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل في الجاهلية، لأنه ما كان هناك أمر يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف فيه أهل الكفر إلا خالفهم فيه، سواء اليهود والنصارى أو المشركين قريش. ومنه كثير من المسائل التي معنا في الحج، من هذه المسألة، لأن كان العرب لا يرون بالعمرة في وقت الحج، في أيام الحج وفي أشهر الحج كانوا يستنكرون أن يأتي أحد بعمرة، كانوا يريدون تعظيم البيت يعني يهلون بالحج ويجعلون العمرة في وقت آخر غير الحج. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بأن يمكن أن تأتي بعمرة في نفس وقت الحج، فقال للصحابة: من لم يسق الهدي فأن يتحلل من عمرة ويكون يرجع حالا مرة أخرى. فقام سراقة بن مالك كما روى ابن جوش عم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا أم لأبد؟ وهذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا للعام ده فقط خصوصية لنا أم للأبد؟ لأنه ما كانت هذه موجودة في مسألة قبل. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وهكذا، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج، لا بل لابد بل لأبد أبدا أبدا بل لأبد أبدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجوز أن تأتي بعمرة مع الحج سواء في، وهذا إلى يوم القيامة، وليست خاصة بهذا العام فقط أو خاصة بالصحابة فقط. هنا أيضا في باقي الحديث قال جابر: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا علي كان في اليمن وقته، وجاء أيضا معه هدي للحج، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، كانت فاطمة رضي الله عنها اعتمرت واستجابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم فحلت، فقالت: ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر عليها ذلك أو أنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. يعني وجاء دخل علي رضي الله عنه كان في اليمن، ودخل وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فرأى فاطمة قد أحلت لبست الطيب وجعت الطيب واكتحلت، فأنكر: كيف هذا وفي الحج؟ فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق، لما ذهب علي بالعراق كان يروي بقى هنا، قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني هو مستنكر الذي فعلته فاطمة، فأراد يعني يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يحرض محرشا على فاطمة، يعني حتى يعني يشتد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مش مصدق أو هو يعني كأنه مستغرب كيف تفعل ذلك في الحج محرشا على فاطمة للذي صنعت اللي هي عملته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل فعلا حقا أنت أمرتها بذلك أم هي فهمت خطأ؟ فأخبرته فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. النبي علي أخبر النبي أنه أنكر على فاطمة ذلك، فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيد أو صدق فاطمة رضي الله عنها فيما فعلت. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي ماذا قلت حين فرضت للحج، يعني ماذا لبيت في الحج، يعني ما أردت تلبي قلت إيش. وهذه نقطة، هذه جزئية مهمة جدا. قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي، قال فلا تحل. هنا في مسألتين، مسألتين. أولا المسألة الأولى سيدنا علي أهل إيش، أي نوع من الهلال اللي شرحناها؟ لا غير الإفراد، هو لا بالعكس مش إفراد، هو لم يعلم النبي إيش أهل. أنا أصلي أهل كما أهل غيري. إيش؟ أهل غيري. قال هو إيش هنا؟ لا ما بقصد نوع اللي إحنا قلنا إما إن الأهل إن يعين أو يطلق. لا مطلق يطلق. لا. هذا إطلاق. هذا ليس بإطلاق. اليعين أن يقول حج أو عمر. يطلق أن يقول لبيك. الثالث إيش اللي هو فعله هنا؟ ها الورق، أنت راح جايب الورق بس وبعدين ما هذا هو الثالث اللي هو إيه هنا، يحيل على غيره، يعني هذا إضمار، هو لا هو لم يعلم، لم يعين ولم يطلق، أحل إيش مضمرا أو أنه لم يسموها إيش مبهما أحل مبهما، أبهم النية لأنه لم يعلم كيف أحل، فقال أحل كما أحل رسول الله. ومن فعل مثله أيضا تذكرون صحابي أيضا أبو موسى الأشعري أحل بنفس الإحلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، قال له معي الهادي جاب مع بودن، فقال إذن لا تحل كما أنت معي، يبقى هو على نفس حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه أيضا هادي. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، كانوا 100 على بعض. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ثم بقى ندخل في الحج. قال فلما كان يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة توجهوا إلى منى. فأحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لا 63 63 هذا في يوم النحر سيأتي. نعم مهم، هذا يوم التروية. أظل النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه معه هدي، وأحل الصحابة تمتعوا فصلى. فكان يوم التروية توجهوا إلى منى، يوم الثامن توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، يعني انتهوا يوم التروية الذين كانوا حلوا العمرة من العمرة، جاء يوم الثامن أهلوا بالحج. وما يسمى يوم التروية؟ هو إحنا قلناه على فكرة. لا قلنا رجع لنا. خاطر اسمه ده كان في منى، كانش في مية في مزدلفة وفي عرفة. وتوجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يبقى يوم التروية صلى الظهر، يبقى وصل صلى الظهر في منى والعصر والمغرب يوم الثامن من الحجة، اليوم قبل عرفة، صلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم بعد الفجر مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار صلى الله عليه وسلم يبقى يوم خلاص بعد الفجر دعا، وحين طلعت الشمس بعدما طلعت انتظر، ثم أراد أن يخرج إلى عرفة وضرب بقبة تضرب له من شعر بنمرة، فصار صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا إنه واقف عند المشعر الحرام. هذا الأمر الثاني الذي سيخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل قريش المشركين، لأن المشركين كانوا في حجهم في الجاهلية كانوا، الآن إحنا عندنا عرفة ثم المزدلفة، هم كان عندهم التاسع المزدلفة والعاشر عرفة، لذلك هو قال هنا إيش ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، فهو لم يقف، ذهب إلى عرفة، فخالفهم أيضا في هذا النسك بأنه ذهب إلى عرفة، بخلاف أن قريش كانت تظن أنه سيقف عند المشعر الحرام أولا. فحتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، يبقى نزل في نمرة. وهذه من السنة أنه ما يدخلش عرفة، يدخل على نمرة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب الناس عند الزوال وقال إن دماءكم، يعني هذه الخطبة الشهيرة حتى لا نطيل ممكن ترجعون لها، الخطبة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى آخر الخطبة. ثم أذن، يعني الخطبة أولا ثم أذن مثل الجمعة، فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يبقى صلى الظهر والعصر، لم يصلي بينهما شيئا. هذا الراوي جابر رضي الله عنه وارضاه بين انه صلى الظهر والعصر بعد خطبه عرفه. ثم ركب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف، دخل عرفه. يبقى هذه من السنه بعد الزوال والخطبه والصلاه ان يدخل عرفه. قال فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، كان بيديه الحبل، واستقبل القبله فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع. نقف عند هذه يعني أو نقف، يبقى هنا الآن بعد ما انتهى من الصلاة الظهر والعصر دخل عرفة، وقف استقبل القبلة وظل يدعو حتى غربت الشمس. وهذه السنة إن عرفة ينشغل فيها الحاج بالدعاء، إن هو يوم الدعاء، هو يوم الدعاء. طبعا لن نطيل في احنا سنذكر يعني ترتيب الاشياء. حتى غاب القرص، يبقى انتظر حتى غربت الشمس وغاب القرص، واردف اسامه خلفه ودفع، دفع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من عرفه الى المزدلفه بعد سقوط حاجب القرص الشمس. وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني كان شارد عليها وكان يقول للناس السكينة السكينة. وفي رواية أخرى أنه كانوا يسير. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم راكب إيش القصواء، وهذه اختلفوا فيها كما قلنا هل الركوب أفضل أم المشي، وكلها ترجع لمسألة حديث صلى الله عليه وسلم في لعائشة أجرك على قدر نصبك، يعني كلما زاد التعب والنصب كان الأجر أكثر، فقالوا إذن المشي أفضل. وبعدهم قالوا لكن السنة أن النبي قد ركب، وبعدهم قال إن الركوب هذا كان لتعليم الأمة، النبي لما يكون راكب والناس يرونه يرون المناسك. المهم ثم حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، هذه مهم، لم يصلي في عرفة، أخر المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد قال وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. يعني لم يسبح، تصلي بينهما شيئا، هذه هي الرد عشان كده سألت، هو هذا لم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلاش بينهم شيء، لم يصلي بينهما شيئا. لذلك بعض سمعت قصة عن أحد الدعاء المشهورين أنه كان في الحج وبعد ما صلوا فكان بيسبح ويستغفر قبل، فأنكر عليه أحد العوام قال له أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ليش؟ قال له أنت تستغفر وتسبح بعد الصلاة. النبي قال ولم يسبح بينهما شيئا، فهو فهم التسبيح كما فهم أخونا الآن، ولكن هو صحيح هنا مقصود به الصلاة. ثم اضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هنا في لفتة مهمة فقهية، أنه بعد أن صلى المغرب والعشاء قال الراوي إيش؟ ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. استدل أهل العلم هنا في هذا الحديث على أن صلاة الوتر غير واجبة، لأن بعضهم في المذاهب يقولون بأن صلاة الوتر واجبة. حديث مثلا ما ترك حديث عائشة ما أذكر من ما ترك مثلا صلاة الوتر حضرا ولا سفرا، كان يحرص على ركعتي الفجر وصلاة الوتر. فقالوا هنا حديث جابر في المزدلفة هو لم يروي، قال ثم اضطجع. فبعضهم قال هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة الوحيدة التي يصلي فيها الوتر هو في المزدلفة الذي ورد عنه أنه يصلي الوتر. ولكن المسألة هذه ترجع لقاعدة أيضا حتى لا نطيل عند ابن تيمية، أو يعني أو بعدها قال ترك ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك. الله طيب ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك. لما ترك الراوي هنا النقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، ليس هذا دليلا على أنه نقل أن النبي ترك الوتر. تاني ولا تمديدات معك؟ وصل. يعني نقل الترك مش شرط، انه دي تأتيك في اشياء كثيرة. بعض الاخوة يقول لك ايش، طب ما هو ما جاش دليل على النبي فعل ذلك. قلنا له نعم، اما ان في قرائن اخرى تبين، لكن انا بنتكلم ان نقل الترك هذا ليس دليلا على على ايه، ترك نقل الترك. لما ترك الصحابي انه لم ينقل، كما جاء في عائشة رضي الله عنها وارضاها ايضا في مسألة صوم الايام ذو الحجة، لو تذكرون قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحجة، هي تقصد تروي عن هي ما رأيته عندها في بيتها يصوم في ذو الحجة، لكن ورد عن أم أخرى من المؤمنات أنه صام. فنقول أيضا هنا ترك النقل ليس دليلا على أنك تنقل أن النبي ترك هذا. وطبعا هي قراءة محتفة وأشياء أخرى، بس هنا من ضمن الأشياء اللي رد. ولكن هنا في لفتة في الحديث أنه لم يصلي الوتر، وبعضهم الإخوة كثير يعني من أراد أن يصلي يصلي، ولا حتى لا ينكر أحد، لأن هذا بعضهم قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الوتر، لا تصلي الوتر. نقول له المسألة فيها سعة، ورد من أدلة أخرى النبي ما ترك الوتر في سفر، فما أراد أن يوتر يوتر، وما أراد أن يترك يترك. هذا المقام الذي جاء فيه يعني أنه قد يعني ترك الوتر. واستدل بعضهم أن هنا صلاة الوتر غير واجبة، لأن الدليل أصلا من حديث آخر، حديث خمس صلوات في اليوم والليل، ولكن أيضا الحديث أيضا يدعم بأنه صلاة الوتر ليست واجبة. ترك النقل ليس دليلا على نقل الترك. طير بها بقى مع أصحابك اللي بتقعد معاهم. طيب، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. يبقى هو انتظر في المزدلفة حتى طلع الصبح وأذن وأقام، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. مشعر الحرام في المزدلفة، آخر المزدلفة اللي ذهب هناك لمسجد الآن موجود هناك. وهذه أيضا وقفة أخرى في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين كما سنبين. فاستقبل القبلة فدعا وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا. هذا موطن آخر من موطن الدعاء على فكرة، الإخوة بتسهل عنه أو يعني مهم أن نحرص عليه، كما كان في عرفة، كما كان أيضا في الصفا. قلنا هذا موطن مهم من المشعر الحرام، وجاءت في الآية ثم أنت تذكر عند المشعر الحرام. هنا مهم، قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. هنا كان مخالفة، كان المشركون يدفعون بعد ما تطلع الشمس في المزدلفة في وقت الجاهلية، يعني كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس فيذهبون لمنى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان انتظر حتى أسفرت، يعني تسفر وقبل الطلوع خرج. لذلك هذه مهمة، الإخوة ما تنتظر المفترض، يعني فقط عند الإسفار ثم يخرج، حتى لا يقع في الناهية في مخالفة، حتى لقع في مشابهة المشركين كما كانوا يفعلون. لذلك هو ما في موطن في الحج كان فيه يعني عمل للمشركين إلا خلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين ذلك الخلاف، حتى أنه يعني هون في هذه أيضا أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، ليخالف أيضا المشركين الذين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس. هنا أردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، ضعن يعني نساء يجرين بيمشوا بسرعة مسرعين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك. لماذا الشيخ؟ خليك بقى عديها، انا عديتها، عايز ايه؟ طيب خلاص مش في الحج. طب لماذا ايش فيهم؟ اي لماذا؟ ان هو يأكس بنات ايه؟ ايش يأكس بنات؟ استغفر الله العظيم، اتق الله، ما يصح تقول هذا، صحابي جليل. يا استغفر، استغفر. طيب استغفر، ما يمكن ان يقول على الصحابه هكذا. انا عديتها سبحان الله، قلبي حادث عشان كده ما رضيتش اتكلم فيها اصلا، حتى انا لا لا ما هكذا طبعا. ان واحد يستدل هذا يقول لماذا هو كل مرة ينزل للبنات؟ لا إلى السيدات. هي فيها ايضا كمان ان الفضل كان صغيرا، بس في روايات اخرى ان الفضل كان صغيرا. لا لا انه نعم ان الفضل كان صغيرا. قال هذا في، لكنه هنا قال كان رجلا حسن الشعر، حتى بس الان نلبس يعني، هو هنا قال في الروايه وكان رجلا حسن الشعر ابيض وسيما، فلما دفع صلى الله عليه وسلم فطفق الفضل. هو هنا ممكن ضاع يجرينا، هذه فيها تحتمل ان هي جاريات صغيرات، لان بد تجد مخارج المساله احسانا بالظن من الصحابه، ان هو كمان حتى لو كانت للمره الاولى النبي وضع يده فهو نظر، فقلنا هذه احسانا بالظن بانها كانت جاريات صغيرات. نعم. لم تبلغ الحلم. لو واحد ممكن، واحد ممكن من شيعة وكذا يشك، ما ده من آل البيت يا عم، هم يضربوا في آل البيت بتوعهم إذا كانوا يعني هم بيتمسحوا فيهم، يشك ده فضل ابن عباس. خليك بس من هذه دلوقتي. طيب بس مولانا آسف، يعني هو في مزدلفة اسمه بدأ يصلي الفجر بعد كده يمشي على طول على المشعر الحرم، صح كده؟ في المزدلفة يصلي الفجر. نعم. يروح المشعر الحرم. يعني واقف يستخدم القبلة ويدعو لغاية الشمس ما تصفر. تصفر. لا قبل ما تطلع. تصفر. يحصل اسفر. تصفر. تصفر مش تصفر. تصفر. بالسين. تصفر. تصفر. تصفر. تصفر. اللي هو يحصل ضوء. لكن قبل الطلوع. يوم. هو ما كده يتحرك. بالضبط يتحرك قبل الطلوع. جيد. طب حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. يعني هو الآن مشى في طريق من مزدلفة إلى منى، في طريق يعني خليه يقصد مباشرة الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، منها مثل حصى حصل الحذف الذي تكلمنا عنه، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر بعد أن رمى. ترتيب بقى هنا وليس بواجبا كما سنبين، رمى جمره ثم ذهب الى المنحر نحر الهدي حتى قالوا فنحر 63 بيده. سبحان الله صلى الله عليه وسلم 63. واحد فينا بيذبح خروف بيوقع بعديها، النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه ذبح 63 بيده ثم اعطى عليا الباقي. الباقي كان كام؟ هم كانوا 100، قلنا في الاول الحديث قالوا 100، هو وعلي رضي الله عنه كان معهم 100. قال ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما غير وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. يبقى هذه بعد أن رمى نحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يبقى نادر على الحرم على مكة، صلى الظهر هناك. طبعا في روايات اخرى بانه لما رجع الى منى صلى الظهر ايضا، حتى لا يشكل عليكم في روايات، ولكن روايه جابر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى الحرم فصلى الظهر هناك، فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني يسقون الناس، لان كان هما على السقايه، العباس رضي الله عنه كان معه السقايه يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا آخر الكلام في حديث جابر، أنه جابر انتهى في وصفه حتى أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم فصلى الظهر وهناك طاف وسعي وحلق قبلها أو في رواية بعدها، ثم رجع إلى منى. في رواية أخرى أنه رجع إلى منى فصلى الظهر، فبعضهم قالوا وصلى الفريضة في الحرم، لما رجع وجد الناس انتظروه حتى يصلي معهم فصلى معهم، ولكن كانت نافلة لهم، لأن هي حتى نجمع بين الروايات ولا يكون هناك تضارب. هذا آخر كلام جابر، إن أردتم يعني نكتفي بذلك حتى لا نطيل. جيد. طيب هو خلاص كده كله يعني. إن أردتم إن شاء الله يعني بعدين نفرد بقى في مسألة الحج في الموسم يعني إن كان فيها شيء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.